أطل يا ربنا حسد جان، أطل يا ربنا حسد، أطل يا ربنا حسد جان فيها، اللهم أطل يا ربنا حسد جان، أطل يا ربنا حسد من جان من جان، أطل يا ربنا هذا الحسد من جان، أطل يا ربنا حسد من جان في جسدها في جسدها وخارج جسدها، حسدها وحقد عليها، حسدها وحقد عليها، على نعمة على نعمة على نعمة، على زواج على زواج، على ولد على ولد، عليك به يا ربنا حسدها، عليك يا ربنا بجان حاسد، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالحاسد، بالحاسد من الجان، عليك به يا ربنا في جسدها، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك يا ربنا بحاسد، عليك يا ربنا بحاسد من الجان، عليك يا ربنا بحاسد من الجان، عليك به يا ربنا، عليك بالشيطان، عليك بالشيطان، عليك بالشيطان، عليك بالشيطان، حسدها نعمة، حسدها نعمة، حسدها نعمة، حسدها إجابة دعاء، إجابة دعاء، حسدها، حسدها دينا قويما، حسدها جمالا وكمالا، حسدها زوجا صالحا، حسدها ذرية طيبة، حسدها ولدا متعافيا، عليك به يا ربنا حسدها وحقد عليها، عليك يا ربنا بجان حسدها، عليك يا ربنا بجان حاسد فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ويهرب عند الرقية، ويهرب عند الرقية، ويهرب عند الرقية، عليك به يا ربنا، الآن لا يفلت يا ربنا، الآن يا ربنا ينكب، الآن يا ربنا ينكد عليه، الآن يا ربنا يضيق عليه، الآن يا ربنا يحصر، الآن يا ربنا يحصر، الآن يا ربنا يجمع، الآن يا ربنا يحشر، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يقتل، عليك به يا ربنا، أثر على نفسيتها، أثر على نفسيتها، أثر على نفسيتها، أثر على نفسيتها، عليك به يا ربنا، عليك بالجان الحاسد يا ربنا، أهلك يا ربنا هذا الجان الحاسد، عليك بجان حسدها نعمة، حسدها نعمة، حسدها حكمة، حسدها نور بصيرة، حسدها نور بصيرة، حسدها جمالا وكمالا، حسدها حسن تبعر لزوجها، حسدها حسن تبعر لزوجها، حسدها حسن تبعر لزوجها، حسدها حسن تبعر لزوجها، حسدها حسن تبعر لزوجها، حسدها ولدا، حسدها ولدا، عليك بالحاسد فيها، عليك بالحاسد فيها، يريد طلاقا وشقاقا، يريد طلاقا وشقاقا، يريد يريد هلاكا لها، يريد هلاكا لذريتها، يريد هلاكا لذريتها، الله أكبر، الله أكبر، عليك به يا ربنا، يغيب عند الرقية، يندس عند الرقية، يذهب عند الرقية، يطير عند الرقية، يغادر الجسد عند الرقية، الله أكبر، عليك به وبعدته، عليك به وبعتاده، عليك به وبعدته، عليك به وبعتاده، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبحسده، عليك به يا ربنا وبعشقه، عليك به يا ربنا وبظلمه، عليك به يا ربنا وبطغيانه وبغيه، عليك يا ربنا بالجان الحاسد، أثر على النفسية، أثر على النفسية، دمرها وزلزلها وأرهقها وأتعبها وظامها ونكد عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن عقلها، سكن عقلها وإدراكها وذهنها، عليك به يا ربنا يخيل لها، عليك به يا ربنا يخيل لها، عليك به يا ربنا، عليك به يخيل لها، عليك به يا ربنا يوسوس لها، عليك به يا ربنا هلوس بها، عليك به يوسوس لها، عليك به يا ربنا هلوس بها، عليك به ظلمها، عليك به قهرها، عليك به يا ربنا جبرها، عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها، عليك يا ربنا بالجان الحاسد، عليك بالجاني الحاسد يا ربنا، اهلكه يا ربنا على نفسيتها، على نفسيتها، على نفسيتها، معه عقد عظيمة، معه عقد عظيمة، عليك به يا ربنا، معه علاق، علاق ضخم كبير، عليك به يا ربنا، معه عدته وعتاده، اللهم يا ربنا عليك به، اللهم يا ربنا، اللهم فلسه يا ربنا، فلسه يا ربنا من قوته، اللهم فلسه يا ربنا من عدته وعتاده، اللهم فلسه يا ربنا، اجعله يا ربنا يفلس منها، اجعله يا ربنا، اجعله يا ربنا يفلس منها يا ربنا، اجعله يا ربنا يفقدها، يفقدها كلها، قوته وعدته وعتاده، عليك به ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. الله أكبر. عليك بالجان الحاسد، اللهم أهلك يا ربنا الجان الحاسد في الجسد وخارج الجسد، حسدها نعمة، حسدها حكمة، حسدها ما آتيتها، حسدها ما وهبتها، حسدها يا ربنا إجابة دعوتها، حسدها يا ربنا دينا قويما، حسدها أخلاقا حسنا، حسدها يا ربنا، حسدها معروفة، حسدها كرما، حسدها، حسد كرامتها، كرمها، حسد كرمها، حسد جمالها، حسد جمالها، حسدها، حسدها وحقد عليها، حسد، حسد ألفتها ومحبتها، حسد ألفتها ومحبتها، وحسد قبول لها، حسد قبولا لها، حسد قبولا لها عند الناس، عند الناس حسد فصاحتها، فصاحتها وبيانها وفهمها، حسد عقلها الرزين، حسد عقلها الرزين وفكرها السديد. الله أكبر. عليك به يا ربنا، حسدها نعمة، حسدها يا ربنا ما وهبتها وأعطيتها، حسدها، حسدها طول قيام بين يديك، حسدها قوة، حسدها قوتها، قوتها في دينها، قوتها، قوتها واعتمادها عليك يا ربنا، حسدها، حسدها طول قيام بين يديك، حسدها طول سجود بين يديك، حسدها قيام الليل، حسدها قيام الليل، حسدها قيام الليل، حسدها، حسدها قيام الليل، عليك به يا ربنا، حسدها دينا قويما وخلقا حسنا، حسدها يا ربنا، عليك به يا ربنا، حسدها، حسدها، حسدها، حسدها حتى على نفسها التي تتنفسه، حسدها حتى على نفسها التي تتنفسه، حسدها، حسدها وحقد عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، حسدها وحقد عليها، حسدها وحقد عليها، عليك به يا ربنا، حسدها، حسدها نعمة، حسدها حكمة، حسدها، حسدها ما آتيتها، حسدها قلبا، قلبا، قلبا خاشعا، خاضعا، خاضعا رقيقا، يحن ويشفق، يحن ويشفق ويشفق ويشفق ويشفق، اللهم عليك به يا ربنا، حسدها نعمة، حسدها حكمة، حسدها ما آتيتها ووهبتها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به ساحرة، ساحرا سحارا، ومرسولا من سحرة، ومرسولا من سحرة، اللهم عليك به وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعتاده، اخرج يا ربنا مساميره، اخرج يا ربنا مساميره، اخرج يا ربنا مساميره، اخرج يا ربنا مساميره، اخرج يا ربنا دبابيسه، اخرج يا ربنا دبابيسه، اخرج يا ربنا ابره، ابره، ابره، اخرج يا ربنا خيوطه وشعره، اخرج يا ربنا الخيوط والشعر، شعر، اخرج يا ربنا الخيوط والشعر، اخرج يا ربنا على قله، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، عليك بهذا الحاسد الظالم ماردا عفريتا، عليك بالمارد والعفريت الحاسد، اللهم عليك بجان حاسد، اللهم عليك بالشيطان الحاسد في جسدها، في جسدها، عليك به يا ربنا، حسدها جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها ونظافتها ونظافتها ونظافتها ونزاهتها ونزاهتها وكرمها وكرمها، حسدها، حسدها، حسدها، حسدها، حسدها، حسدها نفسها الطيبة، حسدها أخلاقها الكريمة العالية، حسدها، حسدها دينها القويم، حسدها، حسدها تلاوتها للقرآن، عليك به يا ربنا، حسدها، حسدها، حسدها مواظبتها على سورة البقرة، على سورة البقرة، اللهم عليك به يا ربنا، حسدها، حسدها على مواظبتها على سورة البقرة، عليك به يا ربنا، حسدها، حسدها دينا قويما وأخلاقا حسنة وأخلاقا عالية طيبة. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالجان الحاسد، عليك بالشيطان الحاسد. حسدها نعمة، حسدها حكمة، حسدها ما آتيتها ووهبتها، عليك به يا ربنا، عليك بالجان الحاسد. أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا. اللهم أخرج عدته وعتاده، أخرج يا ربنا مسمارا له، أخرج يا ربنا إبرة له، أخرج يا ربنا خرقة له، أخرج يا ربنا شعرا له، أخرج يا ربنا ظفورا له، أخرج يا ربنا خيطا له، أخرج يا ربنا ورقة له، أخرج يا ربنا علقا له، أخرج يا ربنا، أخرج صفراء سحر وحسد وعين، أخرج يا ربنا صفراء له، أخرج يا ربنا خوراء له، أخرج يا ربنا سوداء على، اخرج يا ربنا خوراء على، اخرج يا ربنا سوداء على، اخرج يا ربنا بيضاء على، اخرج يا ربنا حمراء على، اخرج يا ربنا حمراء على، اخرج يا ربنا ضرا عظيما فيها فيها فيها من هذا الخبيث الظالم وممن ارسله من اسياده من اسياده من اسياده ومن ملوك ومن ملوك هو يخدمهم ومن وزراء وامراء من الجن هو يخدمهم. عليك به يا ربنا، عليك به وبهم يا ربنا. الله اكبر. عليك بهذا الحاسد يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بهذا الحاسد، عليك بهذا الجان الحاسد. اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلكه خائنا، اللهم اهلكه مخادعا، اللهم اهلكه يا ربنا جبارا عنيدا، اهلكه يا ربنا افاكا اثيما، اهلكه يا ربنا، اهلكه يا ربنا، اهلكه يا ربنا، اهلكه يا ربنا على شر مستطير وعلى ضر عظيم. اللهم عليك به يا ربنا، اهلكه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك بهذا الجان الحاسد، عليك بهذا الجان الحاسد الحاقد، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به يا ربنا مجوسيا، عليك به يا ربنا مجوسيا، عليك به يا ربنا مجوسيا، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به يا ربنا مجوسية، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم نجها يا ربنا من شره، نجها يا ربنا من ضره، نجها يا ربنا من غلبته، نجها يا ربنا من قهره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم نجها يا ربنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل له عليها سبيلا، اللهم لا تجعل له عليها نصيرا، اللهم لا تجعل له عليها طريقا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به وبمن معه، عليك به وبمن معه، عليك به يا ربنا ومن معه، عليك به ومن معه، عليك به ومن معه يا ربنا، من ملوك الجن وسلاطينهم وفجرتهم، عليك بهم أجمعين يا ربنا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عليك بهذا الحاسد يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالحاسد، عليك بالحاسد الحاقد، عليك بالحاسد الحاقد، عليك بالحاسد الحاقد، عليك بالحاسد الجان الحاقد، عليك به يا ربنا على الظلم، على الظلم والطغيان والبغي، والبغي والاعتداء. اللهم شدد شمله يا ربنا، وفرق جمعه يا ربنا. اللهم يا ربنا اكد لها عليه، وامكر لها عليه، وانصر لها عليه، وامكر لها عليه، وانتصر لها عليه يا ربنا. حسدها نعمة، حسدها حكمة، حسدها خيرا، حسدها برا، حسدها معروفا، حسدها خلقا، حسدها خلقا، حسدها معروفا، حسدها خلقا، حسدها جمالا، حسدها كمالا، حسدها برا، حسدها برا، حسدها كمالا، حسدها جمالا، حسدها دينا، حسدها دينا، حسدها دينا، حسدها حسد عفتها وشرفها وكرامتها، حسدها حسد جمالها وبهاءها ونوارتها وشياكتها. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نجها يا ربنا من شره، نجها يا ربنا من ضره، نجها يا ربنا من غلبته، نجها يا ربنا من مكره، نجها يا ربنا من ضره، نجها يا ربنا من كيده، نجها يا ربنا من كيده، نجها يا ربنا، نجها من أسحاره، من أسحاره، نجها من علاقه، نجها يا ربنا من خيوطه وإباره ومساميره، نجها يا ربنا، نجها من خيوطه، نجها يا ربنا من إباره، نجها يا ربنا من خيوطه، نجها يا ربنا من شعره وأظفاره وورقه وخيوطه وحباله. نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها قهرها غلبها غصبها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وممن أرسله، عليك به وممن أرسله، عليك به وممن أرسله، عليك به وممن أرسله، عليك به وممن أرسله، ظالما طاغيا باغيا معتديا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا عليك بهذا الظالم فيها، عليك بهذا الظالم الحاسد، حسدها نعمة، حسدها زواجة، حسدها توفيقة، حسدها رفعة، حسدها رفعة، حسدها رفعة، حسدها، حسد أخلاقها، حسد أخلاقها، حسد أخلاقها العالية، عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. خبيثا مستخبثا فيها، ظالما طاغيا متكبرا جبارا عريدا فيها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به. حسدها حسدها حسدها حسدها زوجها، حسدها ولدها، عليك به يا ربنا. حسدها وغلبها، حسدها وقهرها، حسدها وظلمها، حسدها وبغى وتجبر عليها. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم عليك بهذا الحاسد، عليك يا ربنا بالجان الحاسد، عليك به يا ربنا. يقتل الذرية، قتل ذريتها، قتل أولادها، عليك به. حسدها، حسدها ذرية، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. يمص دمها وينخر عظامها، عليك به يا ربنا. يمص دمها، يمص دمها وينخر عظامها، عليك به يا ربنا. ضيق صدرها، ضيق صدرها، ضيق صدرها، سلبها عقلها، سلبها عقلها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سلبها عقلها، ضيق صدرها، ضيق صدرها، ضيق صدرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به. يعيش في بطنها، عليك به. حيا في قلبها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سكن ظهرها، عليك به يا ربنا، سكن ظهرها، عليك به يا ربنا، عليك به. تقوى بأسحار وعقد، عليك به يا ربنا، عليك به. حاسدا حاسدا ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أهلك بالجان الحاسد. اللهم أهلك يا ربنا. اللهم أهلك يا ربنا. اللهم أهلك يا ربنا يا مصدامها. اللهم أهلك يا ربنا يا مصدامها وينخر عظامها. اللهم عليك يا ربنا بالجان الحاسد. اللهم عليك يا ربنا بالجان الحاسد. اللهم عليك بالجان الحاسد. اللهم عليك بالجان الحاسد. اللهم عليك بالجان الحاسد. اللهم عليك بالجان الحاسد. اللهم عليك بالجان الحاسد. اللهم عليك بالجان الحاسد. اللهم عليك بالجان الحاسد. اللهم عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا يهوديا يهوديا حاقدا حقودا حاقدا حقودا ومع نفس مع نفس خبيثة مع نفس خبيثة يؤازر ويعاونه نفس خبيثة نفس خبيثة معه هو مع نفس خبيثة. اللهم عليك به وبنفس خبيثة حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية متكبرة جبارة عنيدة. اللهم عليك يا ربنا بالنفس الخبيثة. اللهم عليك بها حسودة حقودة وعليك بهذا الحسود الحقود وعليك بهذا الحسود الحقود. اللهم اهلك يا ربنا جانا حاسدا اهلك يا ربنا جانا حاسدا اهلك يا ربنا جانا حاسدا اهلك يا ربنا جانا حاسدا اهلك يا ربنا جانا حاسدا اهلك يا ربنا جانا حاسدا. اللهم عليك يا ربنا بالجان الحاسد غلبها قهرها عليك به يا ربنا ظلمها طغى وبغى وتجبر عليها وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. اللهم عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يهلك يا مولانا الآن يا ربنا وكان أمر الله مفعولا. أمرا منك يا ربنا يقضي بقتله أمرا منك يا ربنا يقضي بقتله أمرا يا ربنا منك يقضي بقتله وهلاكه. اللهم عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يهلك وكان أمر الله قدرا مقدورا. اللهم عليك به يا ربنا نجها يا ربنا نجها يا ربنا نجها يا ربنا نجها يا ربنا من هذا الحاسد نجها يا ربنا غلبها قهرها غلبها قهرها أبكاها أبكاها أحزنها أحزنها أحزنها أكربها أكربها أكربها أكربها أكربها وسوس لها هلوس بها. اللهم عليك به يا ربنا أمرضها أعياها أعياها غم عليها غم عليها صرعها صرعها صرعها طعنها في قلبها طعنها في قلبها طعنها في قلبها طعنها في ظهرها طعنها في قلبها طعنها في ظهرها طعنها طعنها طعنها حسدها فطعنها حسدها حسدها حسدها فطعنها حسدها فشدد عليها حسدها فطعنها حسدها فطعنها حسدها فطعنها حسدها فطعنها حسدها فطعنها حسدها فشد وثاقه عليها حسدها فشد وثاقه عليها حسدها حسدها فشد وثاقه فيها حسدها فشد حباله فيها وعليها حسدها حسدها عليك به يا ربنا حسدها حسدها فخنقها حسدها فشنقها حسدها فخنقها حسدها فخنقها وشنقها حسدها حسدها حسدها فطعنها فطعنها فوخذها فنغزها فنغزها عليك به يا ربنا. اللهم عليك بهذا الجان الحاسد. الله أكبر عليك به يا ربنا حسدها نعمة حسدها حكمة حسدها عقلا رزينا وفكرا سديدا حسدها زوجا صالحا حسدها حسدها حسدها صلاحها حسدها ولدها حسدها حسدها حسدها ولدها حسدها حسدها الولد الولد الولد الولد الولد حسدها الولد الولد الولد عليك به يا ربنا. اللهم عليك بهذا الحاسد الحقود عليك بهذا الجان الحاسد. اللهم شتت شمله يا ربنا. اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا وبمن آزره وعاونه وساعده عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا وبمن معه. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا طاغين معتدين، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا طاغين باغين معتدين. اللهم عليك بهذا الحاسد الحقود، عليك يا ربنا بهذا الجان الحاسد، عليك يا ربنا بهذا الجان الحاسد، عليك يا ربنا بهذا الجان الحاسد الحاقد. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا مولانا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن بعثه، عليك به ومن ثبته، عليك به ومن ثبته، عليك به ومن أحكمه، عليك به ومن ربطه، عليك به ومن ربطه، عليك به يا ربنا، عليك به ومن ربطه، عليك به يا ربنا ومن ربطه، عليك به يا ربنا ومن أوثقه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم عليك بهذا الحاسد الحقود، عليك بهذا الجان الحاسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. نجها يا ربنا من شره وضره ومكره، نجها يا ربنا من خيانته وخداعه، نجها يا ربنا من مكره، نجها يا ربنا من ضره وظلمه وغلبته يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا. اغلبه يا ربنا، اقهره يا ربنا، اغلبه يا ربنا، اقهره يا ربنا، اغلبه يا ربنا، اقهره يا ربنا، اقهره يا ربنا. وهو القاهر فوق عباده، يا قهار يا ربنا، يا جبار يا ربنا. اللهم أرنا فيه جبروتك وقهرك يا ربنا. اللهم أهلكوا يا ربنا، اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اللهم عليك به يا ربنا، حسدها لقمة، حسدها جرعة، حسدها مالا، حسدها تجارة، حسدها بركة، حسدها، حسد مالها، حسد مالها، حسد، حسد هبتك لها يا ربنا، حسدها نعمك عليها يا مولانا، حسدها دمها في عروقها، حسدها، حسدها صحتها وعافيتها، حسدها، حسدها، حسدها، حسدها السعادة، السعادة، السعادة، السعادة، وانشراح الصدر، وانشراح الصدر، وانشراح الصدر. الله أكبر. عليك به يا ربنا، غلبها وقهرها. اللهم عليك بالجان الحاسد، اللهم عليك بالجان الحاسد، اللهم عليك بالجان الحاسد الحاقد. اللهم عليك به يا ربنا، يجري في دمها، يسري في عظامها، يتنقل، يتنقل في جسدها، يتنقل في أعضائها. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به ماردا وعفريتا، عليك به شيطانا، شيطانا ظالما، عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم نجها يا ربنا من شره، نجها يا ربنا من ضره، نجها يا ربنا من مكره، نجها يا ربنا من خيانته، نجها يا ربنا من خداعه، نجها يا ربنا من خديعته، نجها يا ربنا من عقده، نجها يا ربنا من عقده، نجها يا ربنا من عقده. الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحر حسد وحقد، اطل يا ربنا سحرها وعشق، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا أسحارها وأحسادها وعيونا فيها. اللهم أطل أحسادها وعيونها وأنفسا عليها من أهلها، من أهلها، من أهلها، من أهلها، من أهلها، من أهلها، من أهلها، من طرفها، من طرفها، من طرف أبيها وأمها، من طرف أبيها وأمها، من طرف أخيها وأختها، من طرف أخيها وأختها، ومن طرف زوجها، ومن طرف زوجها، ومن طرف زوجها. أطل يا ربنا أحسادها، أطل يا ربنا عيونا فيها، أطل يا ربنا آثار الأنفس فيها. أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا من دماغها، أبطلها يا ربنا من دماغها وعقلها وإدراكها وذهنها، أبطلها يا ربنا من نفسيتها، أبطلها يا ربنا من نفسيتها، أبطلها يا ربنا من صحتها وعافيتها، أبطلها يا ربنا من صحتها وعافيتها. عليك يا ربنا بهذا الجان، عليك يا ربنا بهذا الجان الحاسد، اللهم عليك بالجان الحاسد، اللهم عليك بالجان الحاسد، اللهم عليك بهذا الجان الحاسد، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم انتقم لها منه يا ربنا، انتقم لها منه يا ربنا، انتقم لها منه يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم زلزله يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، انتقم لها منه يا ربنا، اللهم انتقم لها منه يا ربنا، اللهم انتقم لها منه يا ربنا، اللهم اجعلها في مقاتله، اللهم اجعلها في مقاتله، اللهم اجعلها في عدته وعتاده، اللهم اجعلها يا ربنا في علاقه، اللهم اجعلها يا ربنا في اثره، اللهم اجعلها يا ربنا في عدته وعتاده، اجعلها يا ربنا في ابره ومساميره، اجعلها يا ربنا في وراقه، اجعلها يا ربنا في خيوطه وحباله، اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا في عقده، اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا في عقده، اجعلها يا ربنا في عقده وفي عدته وعتاده، اجعلها يا ربنا فيها، اجعلها يا ربنا فيها، سلمها يا ربنا، سلمها يا ربنا، سلمها يا ربنا، سلمها يا ربنا من شره، سلمها يا ربنا، سلم يا ربنا دينها، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا دينها، عقيدتها، سلم يا ربنا عقلها، إدراكها، ذهنها، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا، سلم صحتها وعافيتها وقوتها، سلم إدراكها، سلم يا ربنا رأسها وجسدها، سلم يا ربنا رأسها وجسدها، سلم يا ربنا نفسيتها، سلم يا ربنا نفسيتها، سلمها يا ربنا وزوجها وأولادها، سلم يا ربنا زوجها وأولادها، سلمها يا ربنا وزوجها وأولادها، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الآن يا ربنا ينزع ملكه هذا الظالم في جسدها ومن حولها، اللهم عليك به يا ربنا من ملوك الجن، الآن يا ربنا، وتنزع الملك ممن تشاء، الآن يا ربنا ينزع ملكه، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا سطوا عليه، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يؤسر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل شر قتله، هو ومن معه، هو وحاشيته، الآن يا ربنا عليك بهذا الملك في جسدها، عليك بهذا الفرعون في جسدها، عليك بهذا الأمير الوزير الظالم من كبراء الجن ومن عظمائهم في جسدها، عليك به يا ربنا، الآن يا ربنا ينزع ملكه، الآن يا ربنا يغلب ويقهر، الآن يا ربنا يسلب، الآن يا ربنا يسلب، الآن يا ربنا ينزع ملكه، الآن يا ربنا يسلب، الآن يا ربنا يسلب، فما له، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا ربنا، يا ربنا، أهلك هذا الحاسد، اللهم أهلك هذا الحاسد يا ربنا، غلبها وقهرها، عليك به يا ربنا، عليك به يجري في دمها، عليك به يهلوس بها، عليك به يوسوس لها، عليك به يحزنها، يحزنها، يحزنها، يحزنها ويكربها، ويكربها، عليك به يا ربنا على كرب شديد، عليك به على حزن، على حزن وكآبة، وكآبة، وكآبة، وكآبة، وكآبة، وعلى ضيق الصدر، عليك به يا ربنا يضيق، عليك به يا ربنا يقبض، عليك به يا ربنا يخفض، عليك به يا ربنا يسلب، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا شرا فيها، عليك به يا ربنا ضرا فيها، عليك به يا ربنا مكرا فيها، عليك به يا ربنا كيدا عليها، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة، فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة يا ربنا. اللهم استجب يا ربنا الدعاء، ونجي أمتك ونجينا أجمعين يا ربنا من جان حاسد. اللهم يا ربنا أغلب من غلبها وقهر من قهرها يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها قهرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جبرها، عليك به يا ربنا كان خبثا فيها خبيثا فيها، عليك به يا ربنا. اللهم أهلك هذا الحاسد، اللهم أهلك هذا الحاسد، اللهم أهلك هذا الحاسد. اللهم أهلك يا ربنا محترفا في حسده لها، محترفا في دخوله فيها، ويتنقل ويتنقل هنا وهناك في جسدها، ويهرب عند الرقية، ويهرب عند الرقية، ويهرب عند الرقية. عليك به رامها، عليك به يا ربنا يطعنها، عليك به يوخزها، عليك به يطعنها، عليك به ربطها، ربط جسدها. اللهم عليك به يا ربنا عطل عقلها وإدراكها، عليك به يا ربنا يخنقها ما بين الحين والآخر، عليك به يخنقها ما بين الحين والآخر، عليك به يا ربنا يطعنها، يطعنها بخنجره، يطعنها بخنجره، ويريد قتلها بسيفه، ويريد قتلها بسيفه، ويخنقها بحبله، ويخنقها ويشنقها بحبله، ويخنقها ويشنقها بحبله. اللهم عليك به يا ربنا، ويطعنها، ويطعنها بخنجره، عليك به يا ربنا، عليك به وبعدته و عتاده. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. نجها يا ربنا من القوم الظالمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله من هذا الحسود الحاسد في جسدك الذي غلبك وقهرك. اللهم عليك به يا ربنا، حسدها نعمة وحكمة وعقلا وعقلا وزوجا وولدا وعلما وفهما ونورا ونورا وبصيرة وبصيرة وبصيرة. حسدها حسدها حسدها حسدها حسدها حسد نظرها وسمعها ونطقها وفهمها. حسدها مشيها مشيها مشيها مشيها حسدها مشيها مشيها مشيها مشيها حسدها حسد أنوثتها أنوثتها. حسدها مع زوجها مع زوجها في فراشها مع زوجها في فراشها. اللهم عليك به يا ربنا، حسدها حسدها حسن تبعل لزوجها، حسدها حسن تبعل لزوجها. اللهم عليك بهذا الجان الحاسد، اللهم عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا حسدها حسدها حسدها. يريد زوال النعمة عنها، يريد زوال الخير عنها، يريد زوال السعادة عنها، يريدها تعيسة كئيبة نكدة، يريدها في ضر عظيم وفي غلبة، يريدها يريدها في ضر عظيم وفي غلبة. اللهم عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا في هذه الساعة. ومن أرسله يا ربنا بنفسه الخبيثة، اللهم عليك به يا ربنا في هذه الساعة، اللهم عليك به يا ربنا في هذه الساعة، اللهم عليك به يا ربنا في هذه الساعة، اللهم عليك به يا ربنا في هذه الساعة، اللهم عليك به يا ربنا في هذه الساعة، اللهم عليك به يا ربنا في هذه الساعة. اللهم دمره يا ربنا وأهلكه يا مولانا. اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا. استقر في رأسها، استقر في رأسها، وعليك به يا ربنا. استقر في نفسيتها، استقر في صدرها، في صدرها، في صدرها، في صدرها، معه حبال ثخينة